يكون شرح إذا سلم السلام عليكم سلموا عليكم. أنت الآن مثلا لو مررت بإنسان ولاقيته وجه لوجه ولم تسلم حاجة تولد منه مفاسد كثيرة، يبغض ويكره الحق اللي أنت عليه، ولا يرعوي لك أبدا في أي نصيحة. لكن لو سلمت عليه ربما يلين قلبه. لا هو ما هاجر، لكنه يعني فوات كمان، يعني لا حصل عقوبة أو محرم، لكنه فوات كمان. سوف يعرف أن بينه أن في قلبه شيء. نعم. هل تعرضنا هجراء النساء وهجرون في المضاجع؟ الصباح إيه، لكن أظن مو بيجي بالصباح. أتيت بالصباح؟ إذا كنت أتيت بالصباح فجأة سؤالك ما يتعلق بالصباح في الصباح، لأنك إذا قلنا يهجرا في المضاجع ما شاء أنا ما تكلمنا بهذا، هذا يحلم، هذا وش العلماء قالوا يهجرها في المضجع ما شاء حتى تستطيع. وفي الكلام ثلاثة أيام بهذا الحديث. نعم يزول السماء، الرسول صرح هذا. لا ديش، لا ما قلنا هذا، قلنا يكون بعض الناس لا يكون هذا رفع الهجران في حقه. سؤال: هل الزارع صفة من صفات الله تعالى كما في قوله تعالى أنتم تزرعون أم نحن الزارعون، وما المقصود؟ أي طيب، سؤال واحد. هذه نعم هي صفة فعل وليست صفة ذات، لأن هذه تتعلق بأفعاله، إن شاء أنبت الزرع وإن شاء لم ينبت وإن شاء أتلفه بعد عن النبات. عليك بسم الله الذي سمى به نفسه وصفاته الذي وصفها نفسه واضحة جلية ولا تنقب إن كنت تريد اتباع السلف. فالسلف ما نقبوا هذا التنقيب، قالوا إن الله قال في كتابه أنتم تزرعون أم نحن الزارعون، ولا سأل بعضهم بعضا هل من صفات الله الزارع أو من أسماء الله الزارع. عليك بطريقة من سلف واترك التنطع، فإن التنطع هلاك خصوصا فيما يتعلق بصفات الله. أرشدك إلى هذا وأرشد الإخوان السامعين، ترى هذا هلاك، هلاك أن الإنسان يتنطع في صفات الله. صفات الله أعظم وأجل مما نتصور، ولم يسأل عنها سلفنا الصالح. هل الصحابة رضي الله عنهم يجهلهم هذا الأمر؟ يجهلهم أنه لا بد من السؤال؟ أبدا، لكن عندهم من احترام الله وتعظيمه ما أوجب لهم أن يكفوا عن مثل هذا، يقتصر على ما جاء في الكتاب والسنة. أما التنقيب هذا فليس من شأن السلف، وسوف يهلك صاحبه إن عاجلا وإن آجلا، لأنه سيعجز عن الإحاطة بالله وبأسمائه وصفاته، وحينئذ يستحسر وينكر ويحرف ويبدل. فإياك

فقال هو حرام يعني ولو مع وجود هذه المناعة. والذين قالوا إنه هو حرام قالوا هذا يعود على أقل مذكور وهو ذكر هذه المنافع. طيب عندنا أصل إذا تعارض إذا اشتبه الدليل نرجع إلى أي شيء عبادة الواحد.